لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذا أو هذه العبارة من الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، يجمل فيها كما هو يقصد رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. ما هو الإيمان؟ وبعض المسائل المتعلقة بذلك. وإن كان في الحقيقة هذا التعريف كما يعني علق عليه كثير من العلماء، أن فيه نظر في بعض ما جاء فيه، وهذا يأتي معنا إن شاء الله تعالى أثناء الحديث. لكن في الجملة النظر الذي أراد العلماء إياه في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يدور حول تعريفه للإيمان أولا بقوله: هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وهذا تعريف ناقص يحتاج إلى إضافة، وهي العمل بالأركان، العمل بالأركان أي بالجوارح، ويأتي التفصيل حول ذلك إن شاء الله. وكذلك في قوله رحمه الله تعالى: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، أيضا ظاهر هذه العبارة فيه نظر بالجملة ثم نفصل. هذا النظر كما علق العلماء أن الإيمان ليس أهله كله فيه سواء، وليس الناس في إيمانهم على درجة واحدة، فإن عقيدة أهل السنة في ذلك ليست كذلك. وليس اعتقاد أهل السنة هو أن الإيمان واحد أي كل الناس فيه بدرجة واحدة، لا، بل أي اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان درجات يتفاضل فيه الناس، كما يأتي كذلك إن شاء الله تعالى. ولذلك فهذه المسألة مسألة على أهمية عظيمة، مسألة الإيمان، مسألة الإيمان. والحقيقة أن أول يعني خلل عقدي حصل في هذه الأمة الإسلامية، وأول بدعة في العقيدة ظهرت في هذا الباب، ظهرت في هذا الباب، وهو باب الإيمان، باب الإيمان. فأول خلل ظهر في العقيدة وأول بدعة ظهرت هي كانت في هذا الباب، باب الإيمان. إذ خرج على المسلمين من يعرف الإيمان ويصفه بوصف غير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير الذي عرفته الأمة وعرفه السلف رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك فلما كان ذلك حصل الخلل الذي حصل في ذلك. قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، إلى آخر ما ذكر. فهذا يدلك على أن هناك أثر هذا الخلل موجود حتى وصل إلى كلام أئمة أعلام كبار ولو في الظاهر، كما هو هنا في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. أما ما أشرنا إليه من أن أول خلل عقدي حصل في الأمة كان في هذه المسألة، وهي مسألة الإيمان، وأول بدعة كانت في هذه المسألة، ذلك أن الخوارج هم الذين خرجوا على الأمة بتعريف آخر للإيمان ووصف آخر لأهل الإيمان، وعليه كذلك أهل الكفر، أهل الكفر. ولذلك فإن هذه المسألة على أهمية شديدة. أي نعم. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في الشرح، قال: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا. قال: فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه، أي الإيمان، تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، الأركان يعني الجوارح. وهذا في الحقيقة هو التعريف الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الإيمان تصديق بالجنان، إقرار باللسان، عمل بالأركان. يعني تختلف ألفاظ العبارة لكن المعنى واحد، فالبعض أحيانا يقدم مؤخر في ألفاظ العبارة ويقولها بألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد، اتفقوا في المعنى وإن اختلفت العبارات والألفاظ، أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان، أو أن الإيمان قول وعمل. هذا هو اعتقاد أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، ويقصدون بالقول قول القلب وقول اللسان، ويقصدون بالعمل عمل القلب وعمل اللسان والجوارح، كما فصلنا قبل ذلك هذه المسألة. وأن الإيمان يدور على ركائز خمس، وهي عمل القلب وقول القلب وعمل اللسان وقول اللسان والعمل بالجوارح والأركان، العمل بالجوارح والأركان. ولذلك بدأ وذكر تعريف أهل السنة، قال: فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجمع من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. قال: وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله. لاحظ الإمام أبو العز الحنفي، ابن أبو العز الحنفي رحمه الله، يقول: وذهب كثير من أصحابنا، أصحابه يقصد من؟ الأحناف. قال: وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله، فكلاهما حنفي، الطحاوي رحمه الله وابن أبي العز كلاهما حنفي. قال: إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله، أنه، أي الإيمان، أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، الجنان يعني القلب، الجنان يعني القلب، أنه التصديق باللسان، الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. نعم. ومنهم من يقول: إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي. وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه. فهذا في الحقيقة القول، سيأتي الرد عليه، سيأتي الرد عليه، وهو مخالف لتعريف، يعني أو التعريف الصحيح للإيمان، كما هو في كلام يعني من سبق من أئمة أهل السنة. يقول: وذهب كثير من أصحابنا من الأحناف إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، يعني إقرار باللسان نطق الشهادتين وتصديق بالقلب. أين العمل؟ لم يذكروا العمل، ولذلك هؤلاء يقال لهم فقهاء المرجئة، يعني دول فقهاء المرجئة اللي هم أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى الذين قالوا بهذا القول. ويذكر كذلك هذا القول عن أبي حنيفة نفسه رحمه الله تعالى أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، وهذا سيأتي حوله التفصيل كذلك، لكنه ليس هو التعريف الصحيح. لماذا؟ لأنه في ظاهره أخرج العمل، أخرج العمل عن وصف الإيمان هنا. قال: وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، وما أفسد هذا القول، هو الإقرار باللسان فقط، مجرد أنه ينطق ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، هو ذا الإيمان فقط. ولذلك هو عقب مباشرة قال: فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان. يبقى على هذا المنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان مجرد ماذا؟ نطق باللسان، نطق باللسان فقط. قال: ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وهو قولهم، وقولهم ظاهر الفساد. بيقصد بقوله ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، يعني المنافقين الذين قالوها كذبا، يعني بيفرق هو بين هؤلاء وهؤلاء، إن الأولون يقولونها صدقا والمنافقون قالوها كذبا. لكن يقصد بذلك أن الإيمان في تعريفه إنه من قال لا إله إلا الله ويقصد بها يقولها صدقا فقط، مجرد النطق، مجرد النطق. أما بقية الأوصاف الأخرى فهي ليست شرط ولا ركن ولا شيء في وصف الإيمان. قال: وقولهم ظاهر الفساد. قال: وذهب الجهم، ودي أقول بقى أفسد وأفسد اللي جاية دي، وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، هو المعرفة بالقلب، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله. لماذا؟ ده ما خلاش حاجة خالص بقى ظاهرة، مجرد المعرفة بالقلب، مجرد المعرفة بالقلب. على هذا إبليس ده واحد من العباد، ولذلك يقول: هذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، مش كده؟ ولهذا قال موسى لفرعون: ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. انت عارف يا فرعون، يبقى فرعون كان عنده معرفة، يبقى كده على هذا التعريف فرعون ده كان مؤمن. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال: وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. أيضا أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو الإيمان مجرد المعرفة يبقى اليهود والنصارى كذلك مؤمنون كامل الإيمان على هذا التعريف الفاسد. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن النبي صادقا ويعرفون الله تعالى. نعم. ولم يكونوا مؤمنين به، قال: بل كافرين به. أيها أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين لهم. وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، ده أبو طالب في الحقيقة أخف مثال، وإلا أهل الكتاب والفرعون ده أشد. وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، فإنه قال: في يعني الشعر المشهور عن أبي طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو طالب، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه الإسلام ويلح عليه في ذلك، فكان يقول اعتذارا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا عارف أن دينك دين حق أفضل دين، لكن أنا خايف من الملامة والمسبة والعتاب الذي يكون من يعني قومه. فكان أبو طالب عنده معرفة أم لا؟ عنده معرفة بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده معرفة، ومع ذلك مات كافرا، ونزلت الآيات تثبت ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أين؟ قال: بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، بناء على هذا الوصف للإيمان المجرد معرفة، فإنه لم يجهل ربه. إبليس لم يجهل ربه سبحانه وتعالى، بل هو عارف به. قال تعالى: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. فين دليل لأنه عارف ربي؟ إقراره. قال رب بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أهو يرحمكم الله، عنده معرفة بالله سبحانه وتعالى، لكنه كافر. لماذا؟ لأنه لم يأتي بشروط وأركان الإيمان التي يثبت له بها الإيمان. فإن الإيمان قول باللسان وقول بالقلب. إبليس ما قال ذلك بقلبه، قلبه فسد، استكبر، ولم ينطق بهذا الذي يعرفه. كذلك لسانه كذلك، أبى كذلك واستكبر، وجوارحه كذلك عصى بها فرفض السجود لله سبحانه وتعالى، إذ أمره أن يسجد لآدم عليه السلام فرفض، فكان السجود في الأصل لله طاعة لله سبحانه وتعالى. قال: والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى. ما هو ده لازم التعريف بتاعه، إذا كان الإيمان هو المعرفة يبقى الكفر إيش؟ الجهل بالرب سبحانه وتعالى. ولا أحد أجهل منه بربه، ما فيش حد أجهل من الجهم والعياذ بالله، لأن كل كلامه في المسائل كلها كله ضلال في ضلال، فصار الجهم على هذا أكفر إنسان والعياذ بالله. قال: فإنه جعل الوجود المطلق، فإنه جعله الوجود المطلق، فإنه جعله الوجود المطلق. فكريم في أول الكتاب فكلام يعني الجهم وأتباعه في يعني وصف الله سبحانه وتعالى، فمن ذلك أنهم وصفوا بأنه الوجود المطلق، وكذلك لهم أقوال أخرى مناقضة، إنه لا هو موجود ولا غير موجود، ولا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم، أي إله هذا؟ ومن هذا الذي يعبدون؟ وما هذا الذي يعبدون؟ ولذلك في الحقيقة صاروا يعبدون لا شيء، عدما. قال: فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافرا بشهادته على نفسه. هو بنفسه قال إن الكفر الجهل بالله. طيب، الذي ينفي عن الله صفاته، الذي ينفي عن الله سبحانه وتعالى أفعاله وشرعه وأوامره ونحو ذلك، هذا أجهل الناس. هنا قال: وبين هذه المذاهب مذاهب أخر بتفاصيل وقيود، وبين هذه المذاهب مذاهب أخر بتفاصيل وقيود، المذاهب المتقدمة يعني هذه. قال: أعرضت عن ذكرها اختصارا. الإمام ابن أبو العز الحنفي رحمه الله بيقول: أعرضت عن ذكرها اختصارا، ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره. قال: وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح. انتبه للعبارات القديمة هذه مهمة جدا. يقول: وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما هو مذهب أو كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم حقيقة، وهو ذا التعريف الصحيح ولا تعريف غيره، ولا تعريف غيره. الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله هيحاول يعتذر عن يعني تعريف الأحناف بأنه يجمع يعني هذا التعريف مع تعريف جماهير السلف بما سيأتي إن شاء الله في كلامه. لكن في الحقيقة يعني هذا التعريف الأول هو الذي لا ينبغي العدول عنه. قال: أو هيقول بقى هنا حاجة تانية، هو أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، اللي هو القول بتاع يعني مرجعة الفقهاء إنه الإيمان يعني هو قول القلب واللسان دون عمل الجوارح، دون عمل الجوارح. قال: أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية، وهذا أيضا قول فاسد، هو أشار إليه وإلى فساده قبل ذلك. أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم، أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي رحمه الله، وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر، وكذلك قول الماتريدي أيضا، وكذلك قول الماتريدي وهو أنه الإقرار باللسان وهو أن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصله، فهذا أيضا يعني خاطئ ومخالف لوصف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ولذلك في الحقيقة إنه هذا التعريف أو هذه التعريفات كلها تعريفات غير صحيحة، إلا التعريف طبعا الأول وهو الذي عليه جماهير السلف وأئمة أهل السنة، وإن اختلفت الألفاظ في تعريفهم. يعني أحيانا يقولون الإيمان قول باللسان زي ما قال هنا فوق كده، الإيمان هو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بأركان. أحيانا يقولون الإيمان قول وعمل، أحيانا يقولون الإيمان قول وعمل ونية، أحيانا يقولون الإيمان قول وعمل واتباع. كل الأقوال هذه كلها متوافقة المعنى، متوافقة المعنى. أما من أخرج العمل من الإيمان فهذا مخالف لوصف أهل السنة، بل هذا قول المرجئة، بل هذا قول المرجئة، مع التنبيه على مسألة يأتي الكلام حولها وهي أنواع الأعمال، أنواع الأعمال. وإلا فالأعمال منها ما هو يؤثر على الإيمان لكن لا ينقضه ولا يفسده ولا يخرج صاحبه مثلا من الدين، أينهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولذلك في الحقيقة نقرأ في الهامش، كلنا معنا نسخة واحدة تقريبا، نقرأ في الهامش تعريف كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى تعليقا على كلام الإمام الطحاوي رحمه الله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا التعريف فيه نظر وقصور، والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. أهو شوف التعريف، قول وعمل واعتقاد. أحيانا يقولون الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل ونية، الإيمان قول وعمل ومتابعة أو اتباع ونحو ذلك. قال: يزيد بالطاعة، هنا قول اللي شيخ ابن باز ينقل عن أهل السنة قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. هذه العبارة بتفصل أو بتفصل بقول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، هو ده القول والعمل والاعتقاد نعم. الاعتقاد يتعلق بعمل القلب، والقول يتعلق بقول اللسان، والعمل يتعلق أيضا بكل الجوارح. نعم. قال: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت. بيقول الشيخ رحمه الله بيشير: قد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت، جملة على تدل على أن في أن أدلة الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان قول وعمل، سأتي إن شاء الله عليها الكلام. وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيا، بل هو لفظي ومعنوي. ليس الخلاف بين أهل السنة والمرجئة في ذلك خلاف لفظي، كما في الحقيقة اعتذر الإمام ابن أبي العز الحنفي عن يعني الحنفية الذين قالوا بما قالوا من أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان وأخرجوا العمل. فأنا هقرأ الفقرة التي فيها ذلك. يقول، نرجع تاني لكلام أبي العز الحنفي: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا منه، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. هو بيقول إنه الخلاف ده خلاف لفظي وليس خلاف معنوي. يعني إيه خلاف لفظي وخلاف معنوي؟ ها تفضل. أي نعم، بالفعل الاختلاف اللفظي اختلاف اللفظ مع اتفاق المعنى، أما الاختلاف الخلاف المعنوي أو الاختلاف المعنوي يقصد به ماذا؟ اختلاف المعنى فضلا عن الإباء عن اللفظ. إذا اختلف المعنى لابد أن يختلف الإيش؟ اللفظ. لكن قد يختلف اللفظ ويتفق المعنى: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ليس لأحد أن يكذب علي، فمن كذب علي فجزاؤه كلمة نحوه. ده اختلاف ألفاظ لكن اتفاق في الايه؟ في المعنى. نعم. فهو بيقول هنا انه الخلاف هذا بين يعني أئمة السلف وبين أصحاب أبي حنيفة في تعريف الإيمان خلاف لفظي وليس معنوي، لا يترتب عليه فساد اعتقاد. في الحقيقة إن هذا خلاف لفظي وخلاف معنوي، خلاف لفظي وخلاف معنوي. لماذا؟ لأن إخراج العمل يترتب عليه فساد اعتقاد، كما حصل عند الجهمية، المرجئة، كما حصل عند المرجئة، فإنهم تركوا العمل واعتبروا العمل ليس شيئا من الإيمان ولا من يعني أعمال الإيمان ولا هو من مسمى الإيمان، وعلى ذلك ظهرت صور الفساد السلوكي فضلا عن الاعتقاد. يقول: والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى. حد واخد باله ويقصد إيش بالعبارة دي؟ بيقول: والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى. يقصد إنه لعلكم أيها السامعون يعني أو القارئون قد علمتم قول بعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في في تكفير تارك الصلاة. قول مشهور عن الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن حزم أن تارك الصلاة على كل حال كافر خارج من الملة، خارج من الملة. فهو بيقول هنا والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، يعني كأنه يريد أن يقول ماذا؟ أنهم ما كفروه بمجرد الترك، أي تركه كعمل، أي تركه كعمل، بمعنى أنه عنده كأنه عايز يقول أنه ليس لأجل أنه ترك العمل يبقى يكفر، لأنه العمل عند يعني فقهاء المرجئة في ظاهر كلامهم كده ليس من الايه، من شر من شروط الايمان، ولا هو داخل في مسمى الايمان، ده ظاهر كلام كده. وعليه فاللي كفر ترك الصلاه من الائمه فبيقول يعني ما كفروش عشان مجرد ماذا، عشان مش عشان مجرد الترك اللي هو ترك عمل، لا بيقول ده كفروا عشان ادله كمان اخرى، ادله اخرى يعني زي النصوص اللي هي الايه الواردة في تكفير تارك الصلاة، اللي هي المسألة أنا بحاول أبعد شوية عن أن أنا أثرها لكن هنشير إليها إشارة سريعة، اللي هي المسألة التي يعني حاول البعض أن هو يجعلها موضوع، والحقيقة صارت كأشبه ب يعني بدعة محدثة في الحقيقة أو استحداث على الأقل، يعني هذا أو هذه المسألة بهذه الطريقة، وهي مسألة تارك جنس العمل التي بدأ يتكلم فيها بعض المعاصرين، بل جعلها مسألة فاصلة، تارك جنس العمل كافر خارج من الملة، تارك جنس العمل خارج من الملة وكافر. ولذلك فبدأ يحصل نوع من الكلام والجدال وكذا وكذا، وهي في الحقيقة مسألة متكلفة من الأصل، متكلفة من الأصل، وإلا فالأعمال ليست كلها شرط في صحة الإيمان. إحنا نقول إن عقيدة للسنة الإيمان قول وعمل، لكن الأعمال بتختلف، فمن الأعمال ما هو شرط في صحة الإيمان، شرط في صحة الإيمان بدونه لا يكون الإيمان، ومن الأعمال ما ليس شرطا في الصح لكنه شرط في الايه، في الكمال. الإخوة بقى أو الجماعة اللي هم اتكلموا في المسألة دي اللي يقول لهم كلمة شرط كمال دي يبقى على طول اللي هو ايه، مرجئ على طول، مرجئ على طول. حتى بعض الطلبة وغيره جماعة بالذات اللي هم بتوع يعني الإخوة العاجم بتوع الروس وغيره، بعضهم تأثر بهذا الكلام وبدأ يسمع بعضهم في القاهرة بالذات وبدأ يلخبط في الموضوع دوت، وخلاص بدأ المسألة عنده أنه كلام كده عامل زي شريط القطر، اللي كل العمل عنده اللي يقول ترك جنس العمل يعني يا تقول لي يا كافر خارج من الملة يا مش كافر خارج من الملة، لو قلت لي مش كافر خارج من الملة يبقى أنت جاهل ومبتدع ومرجئ. طيب هقول لك خارج من الملة لو ترك جنس العمل، طب والأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة على أن بعض الناس ماتوا ولم يعملوا شيئا وإنما ماتوا على الشهادتين وعلى التوحيد، ثم أنه تقسيم العمل أنه منه بالفعل ما هو بالفعل ينقض الإيمان ومنه ما لا ينقض الإيمان لكن ينقصه، ينقصه. على سبيل المثال أعمال القلب كلها شرط في صحة الإيمان، أعمال القلب كلها شرط في صحة الإيمان، نعني بذلك أعمال القلب التي هي متعلقة بوجود أصل الإيمان على الدوام في القلب، كالرجاء، الخوف، الخشية، التوكل، المحبة ونحو ذلك. اللي ليس عنده في قلبه أصل هذه الأعمال أو واحد من هذه الأعمال ليس عنده في قلبه يبقى زال عنه الإيمان. لماذا؟ لأن أصل الإيمان، أصل هذه الأعمال لابد أن يكون موجود، أصل المحبة، أصل الخوف، أصل التوكل، كل هذا لابد أن يكون موجود في القلب، ليثبت الإيمان. اللي ما عندوش أصل في الأصل المحبة لله، أصل التوكل على الله، أصل الخوف من الله، لا ده عمل قلبي وده شرط في صحة الإيمان. إنما مثلا من ترك عملا من أعمال الجوارح، عملا من أعمال الجوارح، هذا العمل من أعمال الجوارح ينظر هل تركه جحودا، هل تركه تكاسلا تهاونا ونحو ذلك، فينظر فيه. إنما يحكم بالإطلاق على أنه إن تركه كفر دي نزعة تكفيرية. ولذلك في الحقيقة الكلام في مسألة ترك أو يعني ترك جنس العمل ونحو ذلك خرج من عباءة التكفير، خرج من عباءة التكفير في الحقيقة. ولذلك فإن العمل من الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل، وهذا قول أهل السنة والجماعة. وليس معنى ذلك أنه مطلق الأعمال بها ينقض الإيمان إذا لم توجد، أو يشترط وجود مطلق الأعمال أو كل الأعمال، لا، في أعمال لابد من وجودها لا يصلح الإيمان بغيرها، كما ذكرنا كأعمال الإيش؟ القلب. وهناك أعمال الجوارح إذا لم توجد نقص الإيمان على قدرها، وهكذا. وقوله والقائلون بتكفير تارك الصلاة دموا إلى ذلك، إلى هذا الأصل أدلة أخرى. هنا إشارة مهمة جدا، وهي إن مع قول الأئمة أو بعض الأئمة أن تارك الصلاة، بل في المباني الأربعة في الحقيقة، الأئمة لهم كلام في المباني الأربعة، يعني كالإمام أحمد رحمه الله، فمشهور عنه وإن كان له روايات أخرى أن تارك المباني الأربعة كافر، تارك المباني الأربعة مطلقا، مطلقا سواء بتكاسل بتهاون غيره، تارك المباني الأربعة اللي يعني الحج والصيام والزكاة والإيه والصلاة، ودي أعمال، ودي أعمال. طيب الراجح في هذه المسألة، الراجح أن تارك هذه المباني الأربعة غير جاحد ليس به، ليس بكفر، وده مذهب أهل السنة أو جمهور أهل السنة، مذهب جمهور أهل السنة. وأشهر مسألة هي مسألة ترك الصلاة، فتارك الصلاة الراجح عند أهل السنة ماذا؟ تهاونا، أنا أتكلم على تهاونا أو تكسلا، الراجح عند أهل السنة ماذا؟ أنه ليس بكافر، وده قول جماهير أهل السنة، بل هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه ليس بكافر. طيب من قال أنه كافر، هل هو يبدع كما بدعنا من تكلم في مسألة تارك جنس العمل ونحو ذلك؟ هذه بدعة في الحقيقة، لا، لا يبدع. لماذا؟ لأن هذه المسألة عليها أئمة من أئمة الإسلام الأربعة، هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض يعني سلف. قال والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا. كلام عظيم جدا، إنه الإمام هنا بيقول، وإن كان بيدافع عن يعني مرجئة الأحناف ومرجئة الفقهاء، إلا إنه ذكر مسائل ترد على الغلاة. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، نفى عنهم الاسم الإيمان، نفى عنهم اسم، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفى عنهم اسم الإيمان، ومع ذلك لم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية. يبقى إذن في فرق بين زوال الإيمان بالكلية وزوال صورة أو حال من أحوال الإيمان، كما يقول يعني بعض أهل السنة أو بعض أهل العلم، يقول إن هذا معناه ليس زوال الإيمان بالكلية، إذا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إنما هو زوال إيش؟ كمال الإيمان عنه، كمال الإيمان عنه، هو أصل الإيمان موجود معه، لكنه قد زال عنه الصورة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن. أي نعم. قال ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان. بيقول ما فيش خلاف بين الكل، يعني من أهل السنة يقصد يعني أصحاب أبي حنيفة ومن تقدم ذكرهم من جماهير السلف، بيقول لا خلاف يعني بينهم أو بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل. هو بكل هذا بيتكلم أيضا حول كلام مرجئة الأحناف أو مرجئة الفقهاء بأنه ما ذكروش العمل، فبيقول لا طبعا هم ما يقصدوش أن العمل ليس من الإيمان، وإلا فقد أراد الله عز وجل من العباد القول والعمل. يقول وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعني به أو يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. هو هنا بيحاول يوفق بين القولين، بيقول وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، ده تعريف مين للإيمان ده؟ ها تصحين ولا مرجئة الفقهاء أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، ويذكر عن أبي حنيفة كذلك. قال وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، فهو كأنه بيوفق بين القولين، بيقول الله طلب من العباد القول والعمل. طب يعني القول؟ قول والعمل يعني القول، فبيفسرها القول اللي هو التصديق بالقلب والإقرار بالإيه؟ باللسان، يعني قول القلب وقول الإيش؟ اللسان. وهذا الذي يعني به يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد، هذا المطلوب من العباد اللي هو العمل والقول، قال هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده والعمل مغاير له؟ لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا. هذا محل النزاع، كأنه يعني بيقول هو رحمه الله إنه هل الأعمال هذه هي التي أمر العباد بها في الأصل، ولا الإيمان حاجة والأوامر بالأعمال حاجة تانية؟ الإيمان ده كأنه عايز يقول كده، اللي هو المعنى اللي يقصده فقهاء الأحناف، إنه الإيمان ده اللي هو كأنه أول مرحلة اللي هي التصديق بالقلب وقول اللسان وقول القلب خلاص. أما الأعمال دي بقى هل هي داخلة في هذا المسمى بالإيمان، ولا هي شيء آخر مطلوب أيضا لكنه مش داخل في المسمى؟ نعم، أهل السنة يجعلون هذا شيء واحد، ولذلك البخاري يغير ويبوب باب كذا من الإيمان ويذكر بأعمال الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق، الحياء، المش عارف إيه كذا ونحو ذلك. وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله. ده إجماع بين أهل السنة عموما، حتى فقهاء المرجئة، حتى مع يعني أئمة أهل السنة من السلف، أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله، مش كافر يعني، مستحق للوعيد، مستحق للوعيد. لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منه. بينبه هو الإمام هنا بيقول ولكن في من يقول أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، اللي هم المرجئة أو طائفة من فقهاء الأحناف اللي قالوا أن الأعمال مش داخلة في المسمى، منهم ناس غلوا اللي هم بقى المرجئة بقى صراحة، قال لما كان الإيمان شيئا واحدا، وطبعا الإيمان مش إيه؟ مش شيء واحد، فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهم. هو بيعتبر أن الإيمان ده جزء منفصل غير مسألة الأعمال، والصحيح أن الإيمان داخل فيه إيش؟ الأعمال، الإيمان ده يدخل فيه الأعمال. قال بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وإبراهيم وجبرائيل وميكائيل عليهم السلام، وده كلام فاسد. اعتبر هو أن الإيمان وصف معين كل الناس هيأتوا به، انتوا واخدين بالكم ولا؟ اعتبر هو أن الإيمان، هذا القول يعني الفاسد، اعتبروا أن الإيمان وصف معين وهو إقرار بالقلب وإقرار بالإيه؟ باللسان، الاثنين دول كل الناس أتوا بذلك، يبقى كل الناس فيه إيش؟ سواء. أما الأعمال دي يتفضلوا فيها ماشي. فهذا الكلام في الحقيقة شبيه بكلام أهل السنة لكنه ليس صحيح. لماذا؟ لأنه فرق بين الإيه؟ بين العمل وبين القول في وصفه هل هو من الإيمان أم لا، فجعل الأعمال خارج نطاق الإيه؟ الإسم اللي هو الإيمان، وجعل شيء إضافي إضافي يتفاضل الناس إلى الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. قال وهذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر. الكفر والإيمان الاثنين شيئين متناقضين تماما، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر مش كده وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى، ومن يرى الخط الثخين دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوها. الزجاجة اللي يعني النظارة يعني، فطبعا في زمانه هو ما كانش نظارة زينا، كان حاجة كده. فمنهم الأخفش والأعشى اللي هي درجات بقى البصر، اللي هو الأخفش اللي هو يعني ما بيشوفش يعني إلا ضعيف جدا جدا، والأعشى اللي هو بالليل ما إيه ما يشوفش بالليل. ومن يرى الخط الثخين، ومن يرى الخط الثخين، ومنهم دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوه، اللي هو نظر ضعيف يعني. بيقول يعني دي أمثلة الناس بيتفاوتوا في درجات البصر. ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضده. طيب إذا كانوا الناس بيتفاوتوا في البصر يبقى كمان يتفاوتوا فين؟ في الإيمان. أيها. ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، أو ده هو بيعتذر به عن الإمام الطحاوي في قول الطحاوي وأهله في أصله سواء. وهذا في الحقيقة التعريف غير صحيح، أن الأهل الإيمان في أصل الإيمان كلهم سواء لا، وإن كان هو بيعتذر الإمام أبو العز عن هذا بأنه بيقول أنه لعله يقصد هذا اللي هو إيش بقى، اللي هو الإقرار بالجنان بالقلب والإقرار باللسان، ده كل الناس عملوه واحد. فهو كأنه بيقول كده أن الطحاوي وفقهاء الأحناف بيقصدوا هذا، أن كل الناس في المسألة دي واحد أهله فيه سواء، إنما موضوع الأعمال ده حاجة تانية. نعم لكنه ما ينفعش برضه. لماذا؟ لأن هذا فرق بين العمل وبين القول، والعمل والقول كلاهما من الإيمان أو كلاهما يشكلان الإيمان، وهذا جزء وهذا جزء من الإيمان. أي نعم. طيب إحنا فإذا هنقولها يعني إيه أصله وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، في أصله أصل الإيمان. إيه أصل الإيمان؟ إيه هو أصل الإيمان؟ مسألة مهمة جدا يا أخوان، إحنا بنقولها كتير وربما بعضنا بتفوت وتعدي من غير ما هو يعني ربما يعني يجعل لها فهما يعني عنده يكون مستحضر في كل لحظة يقال فيها العبارة. كتير أو بنرد نقول إحنا إنه التوكل أصل التوكل شرط في الإيه؟ في صحة الإيمان. أصل الخوف من الله شرط، أصل كذا أصل كذا مش كده. وبنقول أصل الإيمان اللي هو بيسميه أحيانا بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مطلق الإيمان، مطلق الإيمان. فهذا يسمى أصل الإيمان. إيه أصل الإيمان؟ يعني إيه أصل الإيمان؟ يعني إيه أصل الإيمان؟ أصل الإيمان يقصد به الحد الذي إذا نقص عنه العبد صار كافرا، هو ده أصل الإيمان. حد معين لو نقص صار كافرا، صار كافرا. فلابد من أصل الخوف، لابد من أصل الرجاء، لابد من أصل التوكل، لابد من أصل كذا من الأعمال مثلا القلبية. فهو الحد الأدنى الذي إذا نقص خرج العبد عن الإسلام. يبقى ده هو الأصل المقصود بمفهوم وأهل وفي أصله سواء، أصل الإيمان يعني اللي هو الحد الذي إذا نزل عنه العبد أو نقص عنه صار كافرا ولا يكون مسلما. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول في أصل الإيمان، يعني معنى أصل الإيمان، يقول هو مركب الإيمان يقول في معنى الإيمان، وهو مركب من أصل لا يتم بدونه ومن واجب ينقص بزواله. لو قدرتم استطعتوا اكتبوا له العبارة دي، اكتبوها هتسهل الفهم. يقول شيخ الإسلام عن الإيمان: هو مركب من أصل لا يتم بدونه، هو مركب من أصل لا يتم بدونه ومن واجب. ها حد يقول بمعناه حد؟ ومن واجب ها لا يكمل، ها لا يكمل بفعل مثلا أشياء، كأنك عايز تقول كده فعل معاصي أو نحو ذلك بالفعل. نقولها بقى العبارة بس لفظا الأول الإخوة يكتبوها: ومن واجب ينقص بزواله، ينقص بزواله. هو مركب من أصل، الإيمان مركب من أصل لا يتم بدونه، اللي هو كما ذكرنا أصل الإيمان، الحد الذي إذا نقص زال الإيمان. طيب مركب من أصل ومن واجب ينقص بزواله، ينقص بزواله ولا يزول؟ ينقص. يبقى إيمان واجب. طيب العبد ما جاش بالإيمان الواجب، يبقى إيمانه زال، إيمانه بينقص، إيمانه بينقص. يبقى هو ده الفرق بين يعني ما حاول الخوارج والحرورية يعني وصف الإيمان به وبين المرجئة. المرجئة جعلوا الأصل كله في الناس سواء، الأنبياء زي الأولياء زي العصاة، طالما قالوا لا إله إلا الله وأقروا بذلك وعرفوا ذلك بالقلب. والخوارج لا، نقضوا الإيمان بنقض الإيه أو ب يعني نقص أو زوال أعمال إيمانية معينة أو بارتكاب معاصي، فنقضوا الإيمان كله. أي نعم. قال: ولا خلاف بين أهل السنة. قال: وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد، لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، من قال: لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر، إلى آخر ما ذكر. ثم قال: ولهذا والله أعلم، قال الشيخ الله وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت درجات نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها، يعني بتتفاوت درجات نور التوحيد في قلوب العباد ولا يحصيها إلا الله تعالى. فمن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري المضيء، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه. يعني إن الإيمان قد يصل في قلوب بعض العباد إلى قوة عظيمة جدا، هذه القوة يعني تكون سببا في يعني عدم وجود المعاصي وتحرق الشهوات وتمنع الإنسان عن أن يرتكبها. وهذا حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه، السماء يعني إذا بيقولوا سقف أعماله، سماء إيمانه قد حرس بالرجوم من كل سارق، ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. بيقول إنه من عرف هذا إن الإيمان أعمال فضلا عن القول، وأن هذه الأعمال بها يظهر نور التوحيد في قلب العبد على درجة ما يكون من العمل، يفهم ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ليست مجرد لفظة تقال، إنما هي قول وعمل. وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله مش مجرد لفظ، لا، ده قول وعمل. وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، يعني بعض من يعني تكلم في هذا ظنها منسوخة، خصوصا يعني مثلا من يستدل لمذهب الخوارج مثلا، فترى النصوص اللي هي فيها رجاء يعني يحاول ردها. نعم. وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، يعني في أول الإسلام، بس في أول الإسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقالوا لا ده في أول الإسلام بس، لكن لما جاءت الأعمال والتكليف بالأعمال لا، صار خلاص القول بهذا لا ينفع وحده. وهذا طبعا فيه نظر صحيح أن هذا باق لم ينسخ، وأن هذا لا يمنع من أن يعاقب إن ارتكب المعصية. قال وجملها بعضهم أو حملها بعضهم على نار المشركين والكفار. بعض يعني الناس أيضا قال إنه لا يدخل النار يعني لا يدخل نار المشركين، حقيقة هذا تأويل سائغ وموجود بين علماء أهل السنة. وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك، وهذا تأويل أيضا سائغ، وأول بعضهم الدخول بالخلود إنه مش هيدخل النار يخلد فيها، وده كلام صحيح إنه من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لا يخلد في النار أبدا، أي نعم، ولا يدخل النار. هذه تأويلات كثيرة، لا يدخل النار إما ابتداء، أو لا يدخل النار مع الداخلين يعني ابتداء، أو لا يدخل النار المشركين، أو لا يدخل النار يخلد فيها. هذه تأويلات كلها موجودة عند أهل السنة، لكن هذا المقصود منه أن الإيمان أقوال وأعمال أو قول وعمل، وأن الأعمال يتفاضل فيها الناس، وعلى ذلك يظهر حال الإنسان مع توحيده. والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. يقول والشارع صلوات الله وسلامه عليه، في الحقيقة في تحفظ على قوله والشارع، لأن هذه العبارة لا تقال إلا في حق الله تعالى، لأن المشرع هو الله تعالى. قال والشارع صلوات الله وسلامه عليه، يعني المقصود بها الذي جاء بالشرع عن الله تعالى، لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، لا، وإلا المنافقين ما هو قالوا باللسان، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. تفهم من هذه العبارة ماذا؟ لابد من اجتماع الأمرين، الأمرين القول والعمل. والمقصود بالقول والعمل قول العمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان، وقول وعمل الإيش؟ الجوارح. نعم. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها. ده بفضل ماذا؟ القول والعمل. هو قال لا إله إلا الله وكذلك عنده أعمال، عنده أعمال، عنده قلبه فيه من الأعمال ما جعله برغم الذنوب العظيمة جدا ينجو، من النار. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار. ها؟ إيه الفرق بين الرجل دوت وكثير من الناس يدخل النار ربما ما عندوش 99 سجل، ممكن يكون عنده أقل من السجلات دي، يدخل النار، وهذا الرجل لم يدخل النار لأنه كان عنده في قلبه من يعني العمل على هذه الكلمة أو بهذه الكلمة ما نجاه وما جعل أو ما كان له سببا في نجاته. أين؟ وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة نفس من حقائق الإيمان، اللي قتل مئة نفس ومع ذلك الله أمر الأرض أن تتحرك لأجله، ده لأجل ما كان في قلبه من عظيم يعني عمل، من عظيم عمل وإقبال على الله تعالى. قال التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته هو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. يقول وتأمل ما قام بقلب هذا العبد، التي الأعمال يعني أعمال القلب التي جعلته أو لم تشغله عن السياق عن السير إلى القرية، هو بيموت وسقط في الأرض ومع ذلك أعمال أو عنده عمل في قلبه عظيم جدا جعله ماذا؟ ينوء بصدره إلى الأرض الأخرى كما في بعض الروايات، فجعل ينوء بصدره، جعل ينوء بصدره يعني ماذا؟ إن هو معازم عزما شديدا على أنه ينتقل إلى أرض التوبة، أنه يفعل فعل التوبة. نعم. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حيث نزعت موقها وسقت الكلب من الركية فغفر له، برغم أنها بغي لكن كان في قلبها من العمل ما كان سببا فيه أن يغفر الله لها ما ارتكبت من الفحشة. وهكذا العقل أيضا فإنه يقبل التفاضل، وأهله في أصله سواء مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين وبعضهم أعقل من بعض. طيب نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.